الحمد لله القائل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا رب، يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحلل سخيمة قلوبنا، يا رب اشف مريضنا، يا رب احم حدودنا، يا رب احفظ بلادنا، يا رب لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أقف اليوم في هذا المقام العظيم المبارك لأتحدث عن قضية هامة زلت فيها الأقدام وظلت فيها الأقدام، وأصبح الغبش فيها واضح لكل ذي أفهام. أقف اليوم معاشر السادة الموحدين لأجيب عن سؤال طالما حصل حوله الغبش، وطالما حاولت أقلام مشبوهة ووسائل إعلام ضالة أن تحرف في المفهوم، لأجيب عن سؤال: من هو البطل؟ من هو البطل أيها الناس؟ إن الحديث عن هذا الموضوع الهام جاء نتيجة لتغير الموازين واختلال المعايير عند الكثير من الناس، فما عاد للقيم والأخلاق ميزان يقوم به الرجال، بل أصبحت المعايير التي يقوم بها الناس معايير مادية صرفة، لا بل حتى المعايير المادية الصرفة معايير غير منضبطة، وإنما تخضع للأهواء والأمزجة والرغبات والمصالح. إن كثيراً من الأمور التي يتولاها الناس على أنهم أبطال ليسوا بأبطال، وإنما فلان ابن فلان لأنه فلان ابن فلان فهو يستحق هذا المكان، ويستحق أن يكون وجيها ومتحدثا. لماذا؟ لأنه فلان ابن فلان. لا شهادات، لا خبرات، لا علم، لا منطق، لا أفكار، لا إنجاز. إننا أيها السادة المستمعين الكرام نعيش في الزمن الأسوأ الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان يخون فيه الأمين، ويصدق فيه الكاذب، ويتكلم فيه الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه، وفي رواية: التافه، يتكلم في أمر العامة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يأتي زمان يقال فيه للرجل: ما أعظمه، ما أظرفه، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. إنه الزمان الذي نعيشه اليوم حتى كثر الأبطال وهم عند الله تبارك وتعالى لا يساوون جناح بعوضة. نعم، لا يساوون عند الله جناح بعوضة. والواقع المشاهد خير دليل على ذلك، وساهمت المكنة الإعلامية اليوم في صنع أبطال، أقول بملء الفم بلا مواربة ولا شك، ساهمت المكنة الإعلامية اليوم في صنع التافهين والفنانين والمغنين والفساق والمجرمين، وجعلتهم قدوات لأبنائنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا، في حين أنهم لا يساوون عند الله جناح بعوضة. ودونك الأسماء، ودونك أن تستعرض كثيرا من الأبطال الذين يشار إليهم بالبنان اليوم لتعرف مصداق ما أقول وحقيقة ما أقول. أيها الإخوة في الله، مجتمعاتنا الإسلامية اليوم تعج بالأبطال المزورين والقدوات المصطنعة والأسوات المشوهة التافهة. هذا ممثل وهذا فنان أجلكم الله، وذاك شاب فاسق، وذاك تاجر مجرم غاش. هل هؤلاء يستحقون أن يكونوا أبطالا يتحدث الناس عنهم في كل منتدياتهم ومجالسهم؟ اللهم لا. هل صاحب السيارة الفارهة السريعة الذي يجول بها بين الديار والأماكن وتجمعات الشباب يراوغ بها ذات اليمين وذات الشمال، يتحدى بها الأهوال ويصارع بها الأخطار ويتلف الأموال والممتلكات، هل يصلح أن يكون هذا بطلا؟ كلا كلا كلا ثم كلا. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هل الشاب المعطر بأزكى أنواع العطور، اللابس لأجمل الثياب وأغلاها وأحسنها، الذي يحوم في الأسواق والمجمعات يعاكس النساء يتبادل معهن الأرقام والأوراق، يدور كالرحى يطلب صيدا ويحكم قيدا، يحوم حول نعجة بلهاء ليرقمها ويعاكسها، فإذا فتحت مذكرة هاتفه وجدت تلك المذكرة مليئة بالأسماء الساقطة الفاشلة الماجنة. هل هذا بطلا؟ كلا والله، كلا والله ثم كلا. وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأفعال غير حسان؟ إنه ليس على وجه الأرض أشنع ولا أفضع ولا أقبح ولا أوقح من اللعب بالأعراض، فهو دين يقضى وسلف يرد، والهوى يهوي بصاحبه في الذلة والعار والخسة والخذلان. هل البطل هو الفنان الفلاني الذي قضى حياته في التمثيل ربع قرن من الزمان أو نصف قرن من الزمان ليقدم رسالة هكذا زعم، أو ذلك المغني المطرب الذي يقف على خشبة المسرح ليطرب الجمهور ويضلهم عن سواء السبيل ويتقلب في الحرام ومن الحرام إلى الحرام ليعطينا كل يوم قصة، فيوما فرح ويوما حزين، يهزأ بالدين تارة وبالمتدينين تارة أخرى، في خلوة دائمة مع الممثلين والممثلات، في خلوة دائمة مع الممثلات والمطربات، لا يملك مبدأ ساميا ولا قيمة عالية ولا مثلا أعلى ولا مثلا أعلى ولا هدفا نبيلا، ولا يملك للحياة قيمة. أهذا هو البطل؟ هؤلاء بلية عمت فأعمت، ورزية نزلت فأزرت، وفتنة فتنت فأفنت، فأجابها كل قلب مفتون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. أيها الأحباب الكرام، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. من هم الأبطال الحقيقيون؟ وهل يوجد أبطال حقيقيون في تاريخنا العظيم الطويل؟ نعم، الأبطال الحقيقيون كل من أحب الله فهو بطل، كل من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بطل، كل من أحب القيم النبيلة، كل من أحب الصالحين، كل من أحب وطنه ودينه وعلماءه وأمراءه فهو بطل حقيقي. وعندما نتحدث عن الأبطال الحقيقيين فلا بد أن يتبادر إلى أذهاننا بطل الأبطال، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام هو بطل الأبطال فمن هو البطل؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفت الدنيا بطلا مثله، فهو قدوتنا وهو قائدنا في كل أمور حياتنا. إن أردت أن تبحث عن البطل السياسي البارع فهو محمد صلى عليه، وإن أردت أن تبحث عن بطل بارع وقائد عسكري فذ من الطراز الأول فهو محمد صلى عليه، وإن أردت أن تبحث عن بطل ومصلح اجتماعي فهو محمد صلى عليه، وإن أردت أن تبحث عن بطل ومصلح اقتصادي فهو محمد صلى عليه، وإن أردت أن تبحث عن رب أسرة قام بواجبات أسرته على أكمل وجه فهو محمد صلى عليه، وإن أردت أن تبحث عن مرب فاضل ربى جيلا كاملا فهو محمد صلى عليه، وإن أردت أن تبحث عن شجاع لا يخاف الموت بل يطلب الموت مظانة فهو محمد صل على محمد. وإذا لم تكن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها بطولة وفداء فأين البطولة والفداء؟ ولا أستطيع أن أتحدث عن هذه الشخصية العظيمة في مقام كهذا وأنتم تعرفون كثيرا من مواقفه صلى الله عليه وسلم، إذ سمع في المدينة هيعة فتنادى الناس ليصدوها، فلما خرجوا إلى أطراف المدينة إذا برسولكم صلى الله عليه وسلم قد أقبل من هناك من بعيد على خيله وهو يقول لهم عودوا لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا. صلوا على محمد. أيها الأحباب الكرام، وأتحدث عن الأبطال، أتحدث عن من وأترك من من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشخص واحد هو مثال لجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقدمها لشبابنا اليوم ليعرفوا الأبطال الحقيقيين، فيقتفوا أثرهم وينهجوا نهجهم. أبو بكر الصديق أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت في البلاء وأنفق كل ما له في سبيل الله، وهاجر مع رسول الله وضحى بماله وأهله وآل بيته وقاتل الردة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأي بطولة أيها الشباب أعظم من هذه البطولة؟ دعوا الفنانين، ألقوهم في مزبلة التاريخ. دعوا الممثلين، ألقوهم في مزبلة التاريخ. وعليكم بالأبطال الحقيقيين، محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه وسلف هذه الأمة المباركين. كل أصحاب محمد أبطال، لسان حالهم جميعا: وعجلت إليك ربي لترضى. ولسان حالهم ومقالهم: اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى. شوف الأبطال، شوف الأبطال: اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. حرام بن ملحان رضي الله عنه الأنصاري كان من ضمن القراء السبعين الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل يدعوهم إلى الإسلام ويقريهم القرآن. فانتدبوا حرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو واقف أمام عامر بن الطفيل إذا به يتلقى طعنة في ظهره أحس بحرارتها في دمه. شوف الأبطال، فنزل الدم منه فأخذ الدم ومسح به على وجهه وسائر بدنه وهو يقول: فزت بها ورب الكعبة. هذه هي البطولة، فزت بها ورب الكعبة. قال قاتله: فتعجبت من رجل يقتل ويقول فزت بها ورب الكعبة. فاز بماذا؟ فأسلم قاتله من حينه. إنها البطولة أيها الشباب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القدوة في ذلك. سماك بن خرشة أبو دجانة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأحجم كثير من القوم كما يقول أنس، فتقدم سماك بن خرشة وقال: أنا يا رسول الله أخذه بحقه. قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: ألا تقتل به مسلما وألا تفر به من كافر. فتقدم سماك بن خرشة رضي الله عنه وقد عقد وعصب على رأسه عصابة حمراء وهو يرتجز: إن امرؤ عاهدني خليلي إذ نحن بالسفح لدى النخيل ألا أقيم الدهر في القبول أضرب بسيف الله والرسول. فقاتل سماك بن خرشة قتالا عظيما وكان يمشي متبخترا في أرض المعركة، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه بإعجاب ويقول: والله إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في مثل هذه المواضع. فيا شباب الإسلام، كونوا أبطالا حقيقيين، كونوا كسماك بن خرشة، وكونوا كحرام بن ملحان، وكونوا كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. السلف كلهم أبطال، ليس في ميدان الجهاد فقط، بل في ميدان البذل والفداء والعطاء، بل وفي ميدان التأليف والفكر والتربية. حتى صدنا الدنيا وحكمنا الدنيا بالعدل والإنصاف، لأن بطولاتنا أيها الشباب أيها السادة المستمعون، بطولاتنا مستمدة من الله عز وجل، لا من العنتريات ولا من الرياء والسمعة. بطولتنا مستمدة من الله، نبتغي بها وجه الله، لا ظلم فيها ولا حيف ولا استكبار ولا غرور. وكنا عظاما فصرنا عظاما، وكنا نقوت فها نحن قوت. أيها الأحباب الكرام، أيها الشباب المبجلون، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يدخلكم الجنة إلا الاقتداء بهم وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كن كالصحابة في زهد وفي ورع، القومهم ما لهم في الناس أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه على الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستلقون لقياه، يا رب هيئ لنا من مثلهم بشرا يهيئون لنا مجدا أضعناه. يا شباب معاشر السادة، البطولة ليست في الكذب والخداع، البطولة ليست في الغش والخيلاء، البطولة ليست في إتلاف النفس والممتلكات، البطولة ليست في ظلم العامل والخادمة والمكفول أو قهره وسلبه حق، البطولة ليست في إيذاء المسلمين في أعراضهم وأموالهم وأخلاقهم. أيها الشاب، البطولة باختصار إذا عرضت لك فتنة من هوى أو شهوة، شهوة امرأة، شهوة مال، ليكن قدوتك يوسف عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. معاذ الله، هنا تكون بطل. البطولة إذا عرضت لك الفتنة تقول إني أخاف الله. البطولة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم وقال: وشاب ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وشاب قلبه معلق في المساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون. تذكر بسم الله الرحمن الرحيم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. تذكر قول الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة. هؤلاء هم الأبطال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تذكر قول الله تعالى: من المؤمنين رجال. هؤلاء هم الأبطال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم اجعلنا أبطالا في حبك، اللهم اجعلنا أبطالا في حب رسولك، اللهم اجعلنا أبطالا في حب دينك، اللهم اجعلنا أبطالا في حب وطننا وبلادنا، اللهم اجعلنا أبطالا في البر بآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا أبطالا في البر والإحسان، اللهم اجعلنا أبطالا في حب الخير للناس، اللهم اجعلنا أبطالا في حب الفقراء والمساكين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.